الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس النحو من كتاب، وما زلنا مع المستوى الثاني من كتاب الدروس النحوية. هذا هو المستوى الثاني، وقلنا بأن هذا الكتاب ينقسم إلى 4 مستويات: مستوى أول، مستوى ثاني، وثالث، ورابع، أقل فأوسع فأوسع فأوسع وهكذا. فأخذنا في المرة الماضية نصب الفعل المضارع. قلنا عندنا الكلمات يا شيخ محمد كم كلمة؟ اسم تمام. الحرف موقع من الإعراب مبني دائما حيث الإعراب والبناء. الفعل ينقسم إلى 3 أقسام: ماضي ومضارع وأمر. الماضي والأمر مبني، يبقى معنا نوع واحد من أنواع الأفعال وهو الفعل المضارع. هو النوع الوحيد من الأفعال الذي يعرب إلا في حالتين فيكون مبني يلحق بأخواته. فالفعل المضارع يميزه أنه يشارك الأفعال في البناء، فعل الماضي والأمر من أخواته الأفعال، ويشارك الأسماء في الإعراب. متى يبنى الفعل المضارع؟ إذا لحقته إيه؟ نون النسوة أو نون التوكيد. لا فقط لا غير، هذه هي هذان هما الحالتان اللتان يبنى فيهما الفعل المضارع. متى يعرب الفعل المضارع؟ إذا لم إذا كان مجردا من نون النسوة أو نون التوكيد. والفعل المضارع له 3 علامات من علامات الإعراب: الرفع والنصب والجزم. يبقى بياخد كم نوع؟ فهو اشترك مع الاسم في الرفع والنصب وانفرد وحده بالجزم، كما أن الاسم انفرد وحده بإيه؟ بالجر. يبقى الفعل المضارع عم صالح ها يرفع ها لا يرفع ويجزم. تمام. طيب أخذنا رفع الفعل المضارع وأخذنا نصب الفعل المضارع، واليوم موعدنا مع جزم الفعل المضارع. والفعل المضارع يجزم. قلنا إن علامات الإعراب الأصلية 4. قول معانا شيخ محمد ذكرنا. الرفع لا، العلامات الأصلية: الرفع الضمة، النصب الفتحة، الكسر الجر الكسرة، الجزم. هذه تسمى علامات أصلية زي رئيس الدولة. إذا غابت هذه العلامات الأصلية هناك علامات أخرى تنوب عنها. عايزين نسترجع الماضي أصل بالتكرار يتعلم الشطار، مش حاجة تانية، بالتكرار يتعلم الشطار. الضم، إيه العلامات الفرعية التي تنوب عن الضمة؟ ها الألف في إيه؟ في المثنى. أحسن. تمام. طيب وإيه تاني؟ ها راجل رفض. نعم. الواو بجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، تمام. وإيه تاني؟ ثبوت النون في الفعل المضارع، الفعل خمسة كده. ده العلامات الفرعية التي تنوب، دي الحاجات الأصلية دي اللي احفظها عشان إيه الدنيا تبقى يعني سهلة معك. الفتحة إيه اللي نوب عنها؟ الألف. في إيه؟ أحسنت، الأسماء الخمسة فقط. طيب والياء في جمع جمع المؤنث السالم وليس المذكر السالم. الياء في جمع المؤنث صحيح، الياء في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم والمثنى الياء. وثاني الكسرة، في الممنون الصفر، لا الكسرة احنا نتكلم عن الفتحة، الكسرة في جمع المؤنث السالم. باقي علامة واحدة بس تنوب عن الفتحة، حذف النون في الفعل المضارع، تمام. طيب نرجع لإيه؟ للكسرة. ما الذي ينوب عن الكسرة؟ عندنا الياء. الياء فين الياء بقى؟ في المثنى وجمع المذكر السالم. وإيه تاني؟ والأسماء الخمسة. وإيه تاني؟ الفتحة في الممنوع من الصرف إلى مصر. أحسن، الفتحة في الممنوع من الصرف. بس لا، فيما ينوب عن الكسرة الياء والفتحة. الياء والفتحة. طيب ثبوت الجزم، العلامة الأصلية بتاعته إيه؟ السكون. السكون. العلامة الفرعية؟ حذف النون. حذف حرف العلة. حذف حرف العلة. أحسنت. هنبين. وده مربط الفرس النهاردة، معادنا مع إيه؟ الجزم. جزم الفعل. متى يجزم الفعل المضارع؟ سؤال. إذا سبقه حرف من حروف الجزم، وسوف نذكرها إن شاء الله. طيب عايزين، احنا اتفقنا ان الجزم العلامة الأصلية بتاعته ايه؟ السكون. والعلامة الفرعية حذف النون او حذف الحذف. الحذف ايه؟ الحذف يشمل الاثنين. النون. طيب عايزين نجيب امثلة للفعل المضارع المجزوم بإيه؟ ب العلامة الأصلية السكون. قال الله تعالى ألم، ده إيه؟ أداة الجزم. يجعل كيدهم في تضليل، في سورة الفيل. يجعل، شايف؟ فعل مضارع مجزوم. وربنا بيقول لينفق ذو لام، اللي هي لام الأمر، لينفق ذو ساعة من سعته. قال تعالى لا تحزن إن الله، لا نهية، لا تحزن إن الله معنا. قال تعالى في سورة الصمد لم يلد ولم يولد. هنا يلد نقول إيه؟ فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزم ايه؟ سكون. لم يلد ولم يولد، فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزم. طيب فكل من يجعل، ينفق، تحزن، يلد، يولد، فعل مضارع صحيح الاخر مجزوم وعلم جزم ايه؟ السكون. واما الحذف فيكون علامة للجزم في ايه بقى؟ في الفعل المضارع المعتل الاخر، تمام، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. حرف الحذف لغة، عرف الحذف. إيه الحذف؟ الإسقاط والقطع. حذف يعني أسقط، اصطلاحا إسقاط حرف العلة أو النون الجازمة. متى يكون الحذف علامة للجزم؟ احنا قلنا الجزم واحدة من الاثنين، يا مجزوم بالسكون يا مجزوم بالحذف. متى يحذف؟ متى يكون الحذف علامة؟ إذا يكون الحذف علامة جزم في موضعين، الموضع الأول الفعل المضارع معتل الآخر غير المبني ويجزم بحذف حرف العلة، تمام؟ وحنبين دلوقتي. النوع الثاني الأفعال الخمسة وتجزم بحذف النون اللي هي إيه؟ فيها ألف الاثنين ما بقولك ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة زي إيه؟ يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تمام؟ تفعلين تمام؟ يأكلان تأكلان يأكلون تأكلون تأكلين وياء المخاطبة للنساء. ما هو الفعل المطلع؟ هو الفعل الذي في آخر أحد حروف العلة وهي إيه؟ واي الألف والواو والياء، مثل إيه؟ يسعى ده آخره إيه؟ يا راجل ألف يسعى الألف لينة تكتب ألف تنطق ألف وتكتب ياء معتل بالألف، وأرجو معتل به بالواو، ونجري معتل به بالياء. فهات مثالا لفعل مضارع معتل الآخر مجزوم. لم يسعى عملت هنا حذفت الألف وحط وعوض عنه فوق الحرف الأخير إيه؟ فتحة. يسعى يبقى العين عليها إيه؟ فتحة. لم يسعى حسن حسن إلا في الخير، ولم يدعو يدعو وحطنا على العين إيه؟ ضمة. إلا في الفضيلة ولم يقضي يا وحطينا تحت الضاد كثرة. عشان لما تتكلم في عندما تتحدث في خطبة أو في كلمة تبقى عارف إيه أنت إمتى تلزم الفعل المضارع وإمتى ترفعه وإمتى تنصبه. المثال مثلا لم يسعى حسن إلا في الخير، يا الفعل هنا فين؟ لم يسعى حرف العلة إيه؟ الألف. إعرابه مجزوم حذف الألف، حذف حرف العلة وهو الألف. ولو قلت حذف الألف إجابة صحيحة، مجزوم علامة جزمي حذف الألف إجابة صحيحة، مجزوم علامة جزمي حذف حرف العلة يبقى إيه؟ برضو إجابة صحيحة. في النموذجية مجزوم وعلامة جزمي حذف حرف العلة دي النموذجية، لكن لو أنت في الامتحان كتبت مجزوم وعلامة جزمي حذف حرف العلة إجابة إيه؟ نعم حذف حرف الألف تبقى الإجابة صحيحة. ولم يدعو إلا إلى الفضيلة، يدعو هنا إيه؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمي حذف حرف العلة وهو الواو. الواو مجزوم حكمه إعرابه إيه؟ مجزوم. علامة الإعراب حذف حرف العلة. لم يقضي وقته تمام، يبقى عند الحذف نضع فتحة على آخر الفعل على أن المحذوب ألف في الفعل المعتل بالألف، ونضع ضمة على آخر الفعل للدلالة على أن المحذوب واو، وندع قصرة على آخر الفعل للدلالة على أن المحذوف ياء. تمام؟ فما تقولش فعل مضارع مكسور بالياء، ولا فعل مضارع مرفوع بالضمة، ولا فعل مضارع منصوب بالفتحة. لا، هنا ده هنا هنا مش مش مش مش مرفوع ولا منصوب، دي عوضا، الفتحة عوضا عن الألف، والضمة عوضا عن الواو، والكسرة عوضا عن إيه؟ عن الياء. تمام؟ هات من القرآن الكريم أمثلة لفعل مضارع معتل آخر. المجزوم حذف الألف، قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك، هي أصلها إيه؟ ترى. يقول ألم، لا أداة جزم، ترى هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف حذف. قال سبحانه ولا تمشي في الأرض مرحا، هي أصلها إيه؟ تمشي. فحذفنا حرف العلة وعوضنا عنها بإيه؟ بكسرة. حذف له قال سبحانه فليدعو ناديه، يدعو يهدى يهدى العين، الواو العين عليها ايه؟ ضم عوضا عن الواو. طيب الافعال الخمسه بما تجزم؟ بحذف النون. هات امثله من القران على افعال خمسه. ايه الافعال الخمسه؟ كنا يا شيخ مع محمد اللي فيها الف الاثنين او واو الجماعه او يا خدم. تمام. قوله تعالى ان يريد اصلاحا، هي اصلاح ايه؟ يريدان. فهي بقيت لما حذفنا حرف الله بقيت ايه؟ يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. يا وتاء في لما ياكلان تاكلان مسمى مذكر لا ياكلان ده للغائب، ياكلان للحاضر تاكلان، للغائب ياكلون، للحاضر تاكلون. مخاطب يعني مخاطب تاكلون، الغائب ياكلان. تمام. الانثى امراه تاكلين. هي اصلها الياء للمخاطب، الياء للغائب والتاء للمخاطب، وصلت؟ لكن هي في الاخر ايه؟ الف الاثنين وهو الجماعه وايه؟ وياء المخاطبه، المخاطبه انت بتخاطبها، فالتاء للمخاطبه والياء لايه؟ للغائب. فبقول ان يريد، هنا حاضرين ولا مش حاضرين؟ حاضر ولا غائب؟ غايبين. يعني اي اثنين حيروحوا يصلحوا بالاثنين من اي زوجين، اي اثنين حيروحوا ان يريد غائبين اصلا. تمام. اما هنا بقى بخاطب ناس حاضر. قال لا تخافا اني معكما. ربنا بكلم مين؟ بكلم موسى. بكلم موسى. تمام. وقوله تعالى فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. تمام. فقال سبحانه هنا لم تفعلوا يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف النون. ان يكون ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يكون فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه ايه؟ ان تجزم فعلين ان الشرطيه. ان يكونوا يغنيهم، ده فعل الشرط وجواب الشرط، ان الشرطيه هنا. فقوله تعالى ولا تخافي خطبها هي ولا مريم ولا تخافي ولا تحزني. هنا تخافي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العله، بحذف النون. هي اصلا ولا تخافينا تخافينا ولا تحزنينا بحذف النون اللي هو إيه اللي قلنا الافعال ايه دي المخاطبه ده من خاطب الناس. اذكر بسم القران الكريم يشتمل على حاله اعراب الافعال، ده من اجمل الامثله. ذكر الافعال بالرفع والنصب والجزم. آية قرآنية ذكرت الفعل المضارع مرفوع مجزوم منصوب، آية واحدة بس، قوله تعالى من سورة آل عمران ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ويحبون هنا يا شيخ صالح، يحبون هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون من فعل الخمسة. تمام. أن يحمدوا فعل مضارع منصوب بحذف النون. الناس اصلا ايه اي يحمدون الناصبه بما لم هنا اداه جزم. تفعلوا فعل مضارع يفعلوا فعل مضارع مجزوم علامه جزم حذف النون. شفت ايه واحده جمعت الافعال الثلاثه. ويحبون اي يحمدوا بما كل الناس كده تحب أن تحمد بما لا تفعل. وأنا منهم. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. يقول المصنف جزم الفعل ومواضعه. الأصل في جزم الفعل أن يكون بالسكون. يبقى الأصل يكون بإيه يا شيخ محمود؟ بإيه؟ بالسكون. وينوب عنه حذف النون الأمثلة الخمسة، وحذف حرف العلة في الفعل المعتل الآخر، وهو يجزم إذا سبقه أداة أحد الأدوات الجازمة وهي قسمة. الأداة الجزمة كم قسمة عمي؟ ها؟ قسمان. قسمان. القسم الأول يجزم فعل واحد. شغلتها بتجزم إيه؟ وهو هذه الأحرف كم حرف؟ أربع حروف. لم. تمام؟ ولم لنفي حصول الفعل في الزمن الماضي، لم يفعل، لم يأكل، لم ينام، لم يلد. يبقى دي أصلاً يا شيخ محمود لم، إيه الغرض منها؟ ها إيه الغرض منها؟ نفي الفعل في الزمن الماضي، لم يأكل، لم يشرب، لم ينم، لم يلأ. يعني أقول محمود لم يأكل أمس، طبعا ده مستحيل، بس أنا بضرب مثال يعني. ها لم يأكل، لم يلعب، لم يلهو. يبقى نفي الفعل في الزمن إيه؟ الماضي وليس إيه؟ الحاضر. رحمك الله. فقلت مثلا، فإذا قلت مثلا لم يهمل فلان في تأدية واجبه واجباته، ده المقصود بإيه يا شيخ محمد؟ أمتى؟ لم يهمل فلان في تأدية واجبه. أمتى؟ لم يهمل في واجباته، في تأدية واجباته في الحاضر، في الحاضر. لا في الماضي لم يهمل، يعني هو أصلا ما أهملش قبل كده في تأدية واجبه. طيب فمعناه ما أهمل في تأديتها في الزمن الماضي، ولا تفيد توقيع الإهمال منه في المستقبل، لأنه ممكن في المستقبل يهمل. تمام. وتختص لم يدخلها، لم بدخولها على المضارع، فلا يقال وتختص لم بدخولها على المضارع، لكن لا تدخل على الأفعال الماضية أبدا. مش ما نقول شيء لم ورد، ها، ولم أحد حضر، ما تنفعش أبدا. تدخلش على الفعل إيه؟ المضارع الماضي، إنما تدخل على إيه؟ مختصة بالمضارع فقط. لم ما قولش لم حضر، لم شرب، لم أكل، ما تجيش أبدا. خلوك النقطة دي فيها سؤال حلو خلاص جدا. متى يدل الفعل المضارع على الماضي؟ أي عندما تسبقه أداة الجزم لم، لم يأكل، لم يشرب، لم ينم. وصلت؟ شوف الناس اللي تبخى شغالة اللي حتحط لكم أسئلة. فين بقيت المذكرات اللي ضربناها؟ فين المذكرات يا شيخ محمود؟ فكرتوني. ها فين المذكرات؟ فين يا صالح؟ ها؟ فين يا محمود؟ انفعش. طيب بس ما تدوش لمراتك تنسق. ها؟ أخذ لحضرتك. فدي لم. ولما مثل لم، غير أن النفي بها ينسجم على زمن التكلم، فقولك لما يثمر بستاننا، إيه معناها؟ أنه ما أثمر في الماضي وإلى الآن لم يثمر، فهي تدل على الزمن الماضي والزمن المتكلم. أما لم فتدل على إيه؟ على الماضي فقط. أما الزمن الماضي فقط. أما لما تدل على لما يحضر عادل عبد الشافي، معناها إيه؟ لم يحضر، لم لحضر من شوية ولا وإلى الآن إيه؟ لم يحضر. تمام. ولام الأمر بقى تجعل المضارع مفيدا للطلب كفعل الأمر، كما في قوله تعالى ولتكن منكم، ها، هي فعل مضارع، لكن متى يكون الفعل المضارع أمرا يا شيخ محمد؟ إذا لاحظ في لا، إذا سبقه لام الأمر ولتكن منكم أمة يدعون، دفع الأمر، دفع الطلب، يعني إيه فعل طلب من الأمة أن تكون منها أمة يدعون إلى الخير. ولأن هي تسمى دعائية إذا خوطب بها المولى، كقوله تعالى ها لا تؤاخذنا ده طلب مش أمر. يعني إذا خطب بها الرب جل وعلا تدل عليه على على الدعاء والطلب من الله جل وعلا لا تؤاخذنا من تمام. ومثلها لام الأمر قسم يجزم فعلي فعلا واحدا وهي هذه الأحرف لم ولما ولام الأمر ولا النهي نحو لم يخن عهدا ولم يخ ولم يخلف وعودا لما يثمر بستاننا وقد أثمرت البساتين وصلت. ليلزم كل إنسان إيه حده حده لما يقول في مشكلة تقول للحضرين كل واحد يلزم حده ليلزم كل إنسان حده ده فعل أمر مع أنه هو مضارع بس عشان سبقته لام الأمر. لا تيأس من رحمة الله دي لأن هي وقالت الأعراب قل لم هنا لم بدل على إيه على النفي في الماضي. قل لم تؤمنوا ها ولكن قولوا ولما يدخل يعني هو بينفي لما دي بتنفي عنه الزمن الماضي والحاضر والحاضر ولما يدخل الإيمان بعد كده لم يدخل الإيمان بقلوبكم. وقسم يجزم القسم الثاني قسم يجزم إيه فعلين أولهما فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه وهو هذان الحرفان إن وإذ ما طبعا هي حروف أكثر من ذلك بهذه ده الحرفان. وهذه الأسماء التي تجزم فعلين منها إيه؟ من وما ومهما ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وكيفما وأي ونحوها وإن تعود نعود. هنا من للعاقل وما ليه لغاية لما تقول إيه إلا من رحم ربي أنت تقول كل الناس هلك إلا يبقى دي لإيه العاقل فما ينفعش تقول ما رحم ربي لإني ما لغيره العاقل. وصلت يا شيخ محمد عبر عنها الله عز وجل وما تعبدون وما على أنهم كلهم عيسى نعم ما رحم ينفعش أنت كده إلا من ما رحم تبقى على غير العاقل. عامة جوازم الفعل المضارع 18 وهي لم ولما وعلم وعلمنا دول أربع حروف فيهم إيه همزة وغير همزة لم ولما وعلم وعلمنا تمام ولام الأمر ولام الدعاء تمام ولا أن ولا في النهي والدعاء مش لام الأمر تشمل لام الدعاء إيه لام الدعاء إيه؟ ما بقول لام الأمر دي للعادي وتبقى وتصبح لام الدعاء في حق الله جل وعلا حق الله جل وعلا ولا في النهي والدعاء برضو لا في حق الله جل وعلا دعاء في حق غيره إيه نهي فنهي. وإن وما شو اللي فوق دول يجزموا إيه فعل واحد اللي تحت وإن وما ومن ومهما وإذا وإذ ما وأيما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وما وإذ وإذا في الشعر خاصة كم عدد الجوازم الجوازم 18 قسما وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول حروف تجزم فعلا واحدا وهي إيه؟ لم ولما وألم ولما ولام الأمر ولا النهي تمام. أدوات التي تجزم فعلنا محمد محمود إن ما مهما إذ ما أي متى أين أيانا أن حيثما دي أسماء على فكرة وليست إيه حروف وليست إيه أسماء الشرط تمام. بالمثال يتضح المقال نقول الحروف التي تجزم فعلا واحدا هل هناك فرق بين الحروف لم وألم وبين لما وألم؟ ليس هناك فرق بينهما ولكن المؤلف رحمه الله جعل كل أداة منهما أداة مستقلة تسهيلا على الطلاب المبتدئين لزي حالته تمام. وصلت ووضع ووضع من خلالها الأمثلة وضح من خلال الأمثلة معنى وعمل الحروف الآتية ها لم وألم معناه جزم وقلب ونفي تجزم وتقلب وتنفي ها ونفي لا يتوقع حدوث زي لم يلد ولم يولد أصلا دي أداته جزم ونفي وتنفي فعل حدوث ولم يتوقع ولن يتوقع حدوثه لم يلد ولم يولد سبحانه تمام ألم كما قال سبحانه ألم نشرح لك صدرك تمام لما حرف ها جزم وقلب ونفي ممكن حدوثه كما قال بل لما يذوق العذاب لسه ما ذاقوش العذاب لما يذوقه بقى حيشوف بس ألم يستفيد من شكل التعجب نعم ألم يستفيد من التعجب ولا ألم حرف جزم وقلب ونفي لا واستفهام او طب استفهام هي تمام ألم تمام لام الطلب من اعلى الى ادنى الطلب دائما ده يبقى من ايه من اعلى الى ادنى طب ولام الدعاء من اعلى الى ادنى الطلب طلب اما لام الدعاء من ادنى لاعلى طلب ده امر تتوصف الامر يعني الامر زي ما بقول لينفق ذو ساعه مساء من الذي يامر هنا الله فطلب لما اقول ايه ليقضي علينا ابو هنا ايه يا مالك ده هنا ايه دعاء طلب دعاء ليقضي علينا ربك بالامثله طبعا بتتضح المقال شيخ محمود إذ ما تتعلم تتقدم إذ ما أداة شرط تتقدم فعل مضارع فعل الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون تتقدم جواب الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون شيخ محمد الهندي وما ومن يفعل ذلك يلقى أسامة من أداة جزم يفعل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون يلقى فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العين أحسنت علامة يلقى أحسنت أصلا حرف جزم فتحة علامة عوض ربنا بيقول إيه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا ها وأعظم وما تقدموا وما أداة جزم تقدموا فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنفسكم من خير تجدوه ها لا هي أصلا تجدون الهاد ضمير تجدونه أو تجدونه فتجدوا فهنا مجزوم تجزوم جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون تمام مهما تبطن تظهر الأيام مهما تبطن تظهر الأيام تبطن هنا إيه فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامة جزمه إيه السكون تظهره جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بجواب الشرط اللي هو مهما بالسكون وعلامة جزم السكون متى يصلح قلبك تصلح جوارحك يصلح فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزم السكون قلبك فعل مضارع فاعل مرفوع بالضمة والكاف ضمير متصل تصلح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون اللي هو جواب الشرط يعني متى في الله فعلين ما هو ذكره في نوع ومتى هو عندك ومتى رابع فعله رابع اسمه ايانا اسم استفهام ايانا تحسن سريرتك تحمد سيرتك الله اكبر الله اكبر هل تصدقون هل ترون ما ارى ها هل ترون ما أرى؟ متى شيخ علاء يا شيخ علاء، متى يصلح قلبك تصلح جوارحك. أيانا تحسن سريرتك تحمد سيرتك، فتحسن تحسن سيرتك هنا تحصل فعل مضارع مجزوم بأيانا وعلامة جزم السكون، وسريرتك ففاعل فعل مرفوع بالضمة والكاف ضمير متصل. تحمد هنا يا شيخ محمد جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم بعلامة جزم السكون. أين يذهب ذو المال أين يذهب ذو المال يلقى رفيقا طيب ليه أين يذهب ذوي المال يلقى رفيقا؟ لأن الناس كلها تلتف حول إيه؟ صاحب المال. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس إيه؟ قد رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة ومن ليس عنده فضة عنه الناس من فضة. فمن ده حق طبيعة الناس. فلذلك يقول أين يذهب ذوي المال يلقى رفيقا. يذهب فعل مضارع مجزوم بالسكون بأن، وهو فعل الشرط، ويلقى جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بإيه يا محمود؟ ماشي مجزوم بإيه؟ علم جزم إيه؟ أحسنت، يلقى حذف حرف العلة. أن تمشي تصادف رزقك. تمشي هنا إيه سليمان؟ ماله؟ مجزوم بإيه؟ السكون بالياء بالبون على أين تمشي؟ أن تمشي مجزوم بحرف حرف العلة الياء أصلا تمشي وجات ليه الكسرة عوضا عن الياء. تصادف هيا فعل مضارع مجزوم بالسكون. تمام. حيثما تستقم يا صالح، حيثما تستقدم تستقم يقدر لك الله نجاحا. بالسكون. طب فين جواب الشرط يا شيخ محمد؟ جواب الشرط يا شيخ محمد. طب يقدر هنا مجزوم بإيه؟ يقدر لك الله إلها زي ما قلت حضرتك كلها جواب الشرط. بس أنا ما سيدي ما كلها ده بشكل عام. كيفما تكن يكن قرينك. كيفما تكن يكن قرينك. مجزوم بكيفما على مجزم ايه السكون. يكن ايضا في المضارع جواب الشرط. اي انسان يحترمه الرئيس يحترمه المرؤوس. تمام. يحترم ويحترم. طيب الامثله. الم نشرح لك صدرك. فين لم أداة جازم مجزوم بلام علامة جزم السكون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم فين هنا لا أم حسبتم أم وأن ولما حسبتم أي نعم تدخل دي منصوبة بأن صوبة وعلامة جزم حسب إحنا عايزين المجزوم أم حسبتم أن تدخلوا ولما يعلم ولما يعلم لما. ولما يعلم مجزوم طب مجزومه بايه ولما يعلم الله هنا الميم تحتها قصره ها مجزومه بايه احسنت هي مجزومه بالسكون اما الحركه هنا لالتقاء الخروج من التقاء الساكنين يا رئيس الذين جاءتكم ويعلم يعلم معروف على تدخل منصوب لا معروف على تدخل منصوب بالفتح احسنت تمام فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه مجزومه به بلام الامر طب والثانيه وليتق الله طب الاولى مجزومه به بلام الامر لا مجزومه به علامه الجزم وليؤدي هم الاثنين بالحذف حذف حرف العله ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه ولا تكتموا فعل مضارع منصوب الى بلان هي وعلامه جزمه مجزوم وعلامه جزمه حسب النون لينفق ذو سعه من سعته لام الامر لينفق فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه السكون لا تثق بالصديق قبل الخبره ولا تتعرض للعدو قبل القدره نعم لا تثق هنا فعل مضارع منصوب مجزوم به صالح سكون لأداة الجزم هنا ايه لأن هي طيب قبل ولا تتعرض كيف بالضبط يعني ايه كيف بالضبط في حاجة اسمها في الجواب كيف بالضبط مرة نظيره ما ينفعش الجواب على المدرس كيف بالضبط كيف بالضبط تقولها هناك في الخيشة تتعرض والفعل مضارع مجزوم على بالسكون وعلامة جزمه السكون وأداة الجزم لأن هي إن نشأ ننزل عليهم من السماء ما من السماء آية فيننا فعل مضارع مجزوم على جزمه لفعل الشر ننزل جواب الشر برضو مجزوم إذ ما تقم أقم إذ ما هنا الشرطية تقم فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإذ ما وعلامة جزم السكون أقم جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون من يعمل سوءا يجزى به يعمل ايه بعلامة جزمي سوء يجزى فعل مضارع مجزوم جواب الشرط به ومجزوم علامة جزم السكون علامة جزم السكون الإجابة صحيحة أحسنتم علامة جزم حذف اللي هي أصلا يجزى حرف العلة الألف وما تفعلوا من خير يعلمه الله ماله ايوه طيب وفين يعلمه ايضا فعل مضارع منصوب من الخير ده اسم مالك جار ومجرور يا محمود في ايه فواجه يا صالح مهما تامر بالخير امتثل تامر السكون طب ليه فعل الشرط وفين جواب الشرط امتثل طيب متى تتقن العمل تبلغ تبلغ الأمل تتقن تتقن نماله تتقني ايوه وتبلغي برضه نفس الموضوع وين هي اصلا ايه تتقن هنا سكوت تبلغ مجزوم بالسكون يا حبيبي وده متحرك هنا الالتقاء ساكنين تغشتك الكسرة ولا انتبه ها تتقنين ايانا نؤمنك تأمن غيرنا ها ايانا أداة شرط نؤمن تأمن جواب الشرط أينما تكونوا يدرككم الموت فين الفعل هنا فعل المضارع مجزوم بإيه بحسب النون يدرككم يدرك فعل المضارع مجزوم بإيه بالسكون أن تذهب تخدم تذهب حسب أي أصلا حسب النون تخدم تخدمان تخدمان طب حسب النون الاثنين وحيثما تنزل تكرم فعل الشرط جواب الشرط ما ما ما ما مجزوم بحسب النون وكيفما تكون يكن قرناؤكم يعني أصدقاؤكم إذا أنت كنت راجل صالح تلاقي أصدقائك صالحين سبحان الله أطيروا على أشكالها إيه الصالح مع صالح والطالح مع طالح والعابد مع عابد وطالب العلم مع طالب العلم والفاجر مع فاجر والظالم مع ظالم الطيور على أشكال إيه تقع سبحان الله يعني أي كتاب تقرأ تستفد فين تقرأ وتستفد طيب بكذا نكون انتهينا من جوازم الفعل المضارع إذن الفعل المضارع يجزم وله من علامات الجزم علامتان العلامة الأولى السكون وهي العلامة الأصلية في الجزم العلامة الثانية الحذف ويندري تحتها حذف حرف العلة وحذف النون حذف حرف العلة وحذف النون هذا بالنسبة متى ومتى يجزم الفعل المضارع يجزم الفعل المضارع إذا دخلت عليه أداة الجزم طب أنواع أداة الجزم عندنا من أداة الجزم نوعان النوع الأول يجزم فعل مضارع والنوع الثاني يجزم النوع الأول يجزم فعل واحد والنوع الثاني يجزم يجزم فعلين فيكون الفعل الأول فعل الشرط والفعل الثاني جوابه شرط فالفعل الحروف التي تجزم فعل واحد هي ايه لم ولما ولام ولان هي ولام الامر وممكن تقول لم والم ولما والم تمام ولان هي ولام الامر ولام الدعاء ولان هي ولا الدعائيه يعني يجوز كذا ويجوز هذا ويجوز ايه هذا اذا كان في حق الله جل وعلا فتكون دعائيه اللام واللا كذلك وكانت في حق من الاعلى الى الادنى تكون لام الامر او لا الناهيه اما الاسماء التي تجزم يبقى الذي يجزم يبقى الفعل المضارع بيجزم باسماء لان دي اسماء وليست افعال اسم موصول من ها ما مهما متى اسم استفهام وايانا واين اسم استفهام وان وحيثما وكيفما وكيفما واي واي وإن تعودوا نعود وإن تعودوا نعود هذا مختصر الدرس أو بشيء من الاختصار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أن يعلمنا وإياكم العلم النافع مكتوب عندك واجب الواجب طلعوا وحلوا مكتوب عندك واجب الواجب يقول لك حلو في كراسة عين المجزوم بالسكون والمجزوم بحذف النون والمجزوم بحذف حرف العلة بس من غير ما ترجع لإيه للإجابة الموجودة في الكتاب وإحنا حلناه طبعا حلو في البيت عشان تثبت المعلومة عشان تثبت المعلومة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه